السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. مايكروفون. نبتدئ بإذن الله عز وجل مع حضراتكم اليوم في التفسير المجمل للجزء العاشر من كتاب رب العالمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. لما قال الله سبحانه وتعالى في أول السورة: يسألونك عن الأنفال، هذه الغنائم أين تقسم وكيف تقسم ومن يأخذها، إذ تنازع الصحابة في تقسيمها، وهكذا كلما جاءت الدنيا اختلفنا، فماذا نصنع بهذه الأموال يا رسول الله؟ فأنزل الله من أول السورة حتى الآن ترسيخ أولا لعقيدة المؤمنين وتذكير بنعمة رب العالمين عليهم. الآن هلموا بنا لأخبركم كيف تقسم الغنائم. قال الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، أي شيء، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بيقسم هذا إلى خمس، يقسم خمسة أخماس. الخمس بياخدوا 80%، أربعة أخماس بياخدها المجاهدين، والخمس اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه فين؟ في السور. يبقى احنا لو قلنا 100% مثلا دلوقتي، المجاهدين في المعركة هياخدوا 80%، يبقى أربعة أخماس لمين؟ تقسم على المجاهدين. تمام، فاضل خمس، ده الذي نتكلم فيه، الخمس اللي فاضل بس. الخمس ده هيروح فين؟ هيقسم إلى خمسة جهات. الجهة الأولى لله وللرسول، أي في المصالح العامة، يصرف لمصالح المسلمين. ولذي القربى، أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، وهؤلاء يأخذون منها لأنهم لا يأخذون من الصدقة، مش علشان قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص، لا، دول محرم عليهم الصدقة غير أي حد من المسلمين. يبقى فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى معروفة والمساكين وابن السبيل المسافر. يبقى احنا كده أربعة أخماس 80% هيروحوا للمجاهدين، والخمس اللي باقي هو اللي هيقسم هذه القسمة المذكورة في هذه الآية. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان في غزوة بدر إذ فرق الله بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، ثم شرع الله عز وجل في بيان ما حدث في هذه المعركة فقال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا أقرب إلى المدينة وهم بالعدوة القصوى أبعد والركب أسفل منكم. الركب اللي هم أبو سفيان بالقافلة، العير اللي كانت معاه، أسفل منكم، هذا هو الوضع، والوضع كان استراتيجي 100% للمشركين. قال الله: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. قيل في تفسيرها: لما ذهب الصحابة، كان هيستنوا طب نعمل خطة تانية، لكن بهذه الطريقة الصحابة ما يدخلوش المعركة كده. الكفار واخدين مواقع مميزة من كل جانب، لكن الله سبحانه وتعالى يبدل هذا كله في لحظات. ينزل المطر من السماء يجعل الأرض المميزة عند الكافرين أرض سوء، والأرض التي تحت المؤمنين أصبحت مميزة وثبت الله بها أقدام المؤمنين. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا هؤلاء أتت ساعتهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم اللي يهلك يهلك خلاص جاءته الحجة وقيمت عليه إذ يريكهم الله في منامك قليلا. في هذه الغزوة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رأى فيها عدد المشركين قليل جدا فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك المؤمنين ففرحوا إذ كان في قلوبهم رهب من كثرة عدد المشركين فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام اطمأنت قلوبهم هذا أولا ولما ابتدأت المعركة نرى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر أحيانا الرؤية ممكن تكون سبب فعلا للفشل والتنازع خصوصا طبعا لو على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن نحن كمؤمنين أيضا مطالبين بأن الرؤية لا نقصها إلا إذا كانت خيرا وكذلك نحملها على جانب التفاؤل ما استطعنا ولا نحدث بالرؤية الصالحة إلا من نحب ولا نحدث بالرؤية الفاسدة أو السيئة أحدا إذ يريكهم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ده غير الرؤية ده في الواقع الصحابة فعلا غير الله عز وجل الرؤية والنظر في أعينهم كذلك في أعين الكافرين فالمؤمنين نظروا للكفار ألف إيه ده عدد بسيط جدا حتى قال ابن مسعود تراهم يتجاوزون 70 دول تقريبا 70 واحد فقال أحدهم لا بل 100 لا يعمدوا 100 واحد وهم 1000 فالله عز وجل يغير معالم الكون ويغير حتى ما تنظر إليه أنت بعينيك الله على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا فالصحابة بعد ما كان عندهم رهب يجترئ عليهم ويقللكم في أعينهم هم أيضا رأوا المؤمنين قلة فاستهزأوا بهم ولم يأخذوا عدتهم ولا استعدادهم فانقض عليهم المسلمون بكل جرأة وكل قوة وهؤلاء كانوا يرونهم عدد بسيط جدا فلم يأبهوا بهم فسرعان ما تبدل الحال وسبحان ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ثبتوا واذكروا الله في أحلك المواقف وأنتم تبارزون بالسيوف لا تغفلوا عن ذكري فماذا يفعل القاعد من أمثالي وأمثالكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا إن التنازع بين المسلمين أفرادا ودولا هو سبب الفشل الذريع الذي ألم بالأمة الآن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا كبرا والبطر هو استخدام النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى استخدموا القوة والصحة والمال ليحاربوا الله ورسوله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله إذا لماذا نخرج؟ لا تخرجوا هكذا خرجوا لإعلاء كلمة الله لا تخرج لتظهر قوتك وتظهر شجاعتك ومسألتك لا قيل لرسول الله أرأيت الرجل يجاهد في سبيل الله يريد الأجر والذكرى ما له؟ يريد الأجر من الله ويريد الذكر بين الناس الناس يقولون هذا بطل شجاع قال لا شيء له فأعادها عليه قال لا شيء له أعاد عليه قال لا شيء له الملوش من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الفارق ما بين من يقتل شهيدا وبين غيره لماذا قتلت؟ لماذا حاربت؟ لماذا تقف مدافعا في هذا المكان؟ لتكون كلمة الله هي العليا فأنت في سبيل الله غير ذلك فلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم خرج الشيطان في سورة سراقة ابن مالك وهم كانوا يخافون من قبيلته أن تغير عليهم لكنه خرج إليهم وقال أنا جار لكم، أنا معين لكم، فحمسهم، وحينما ابتدأت المعركة تولى عنهم. وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، يعني رجع مدبرا، وقال إني أرى ما لا ترون، إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. تبرأ منهم في الدنيا وفي الآخرة كما في سورة إبراهيم سيأتي. إني أرى ما لا ترون، أرى ملائكة، أرى جبريل، أرى الملائكة قد نزلت تضرب أعناق المشركين. إني أخاف الله. من الذي يقول أخاف الله؟ إبليس. هل نفعه ذلك؟ لا، لن ينفعه بشيء، إذ من قال أخاف الله وهو مقيم على معصيته لم ينفعه ذلك بشيء، فلابد من العمل، فالعبرة ليست بالقول أبدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، اجترأوا دينهم غرهم حتى اجترأوا علينا، وسيقاتلون بهذا العدد. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز غالب قوي قاهر حكيم، يعرف أين وفيما ولمن النصر ومن يستحق الهزيمة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ياه لو ترى، وهنا محذوف الجواب والتقدير، لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت أمرا رهيبا. ماذا يا رب؟ ما الذي يحدث حينما تقبض أرواح الكافرين؟ ماذا تفعل بهم الملائكة؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، على الفور يدخلون فيهم ضربا، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم أنتم من فعل هذا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. كدأب آل فرعون، هذا الذي حدث، وانتبهوا يا إخواني لهذا المعنى اللطيف وهذا التذكير البديع، هذا الذي حدث من أبي جهل ومن قومه، والذي حدث لهم في بدر، هو ما حدث لقوم فرعون والذين من قبله. ماذا فعل فرعون؟ فرعون أرسل في المدائن حاشرين، تعبئة عامة للجيش، فورا، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يستهزئ بأعداد المسلمين ولا يعلم أن الله له بالمرصاد. فقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، برضو لازم ناخد حذرنا، هيا بنا. يا فرعون، ما منعك أن تخرج في جيشك الخاص، فهم بضعة أناس، وأنت تستطيع بالقوى المادية والحسابات المادية أن تهزمهم، لماذا تقوم بتعبئة عامة للجيش؟ لماذا تستدعي الناس من كل مكان؟ اللي بيحب فرعون يطلع، اللي بيحب فرعون يطلع، يلا، لأن الهلكة حينئذ لن تكون لفرعون فحسب، بل لفرعون ومن يحب فرعون وأتباع فرعون، هي كله. ولو كان يحسبها بالحسابات المادية لأبقى شيئا، لكن أخذ الجيش كله، وهذا من خذلان الله عز وجل له. وبالفعل ضاع الجيش كله، ولما رأى هذه الأحداث أمامه، يا ليته آمن، ما آمن. يرى موسى عليه السلام وهو يشق البحر، كيف تقاتل هؤلاء؟ حتى الكفار نفسهم برضو لما رأوا وجوه المؤمنين في بدر في الأول قالوا هؤلاء والله يأكلون الأخضر واليابس، في البداية بعضهم تكلم بهذا، الناس دي مش باقيين على حاجة، هيدمروا الدنيا، بعضهم قال ذلك، سبحانك يا رب. فأنت يا فرعون لما ترى هذه الآية أمامك، حاجة من اتنين، يا ترجع يا تقول يا موسى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن تدخل وراه ده واحد بيشق البحر ويعدي منه، يا غبي، كيف لك أن تدركه؟ كيف لك أن تحاربه؟ إنه الخذلان يا سادة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا من الله على عبد بنعمة هذا ضمان من الله، فإن الله لا يأخذها منه بل يزيده سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة وأردت حفظها، فما عليك إلا أن تتقي الله وارتقب من ربك المزيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أيضا هم كانوا في نعمة وأخذها الله وسلبها منهم. كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوقي. هذه النعمة ستكون وبالا عليك. وهكذا يا إخواني، كل إنسان يستخدم نعمة الله عليه في معصية الله هذا جزاؤه، لا يلومن إلا نفسه. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر من يدب على الأرض هم الكفار. شر الدواب، شر من يدب على الأرض هم الكفار. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. طبيعة الكافرين نقض العهود، والمسلمون اليوم ليل نهار يتسارعون إلى العهود فقط، هو لا يريد إلا العهود. لا، الأمور لا تحل بالحرب، بل لا تحل إلا بالعهود، كقضية فلسطين وغيرها. عاهدوا وانظروا ما الذي حدث بالمسلمين. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني أعلمهم أننا قد انتهى العهد بيننا وبينكم، انبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. في بينه وبين حد عهد، وأنا خفت. خد بالك، شوف علم السياسة في القرآن الكريم، مش أقول لك فخانوك فانبذ إليهم، لا، علم السياسة علم ارتقاب، مش هستنى لما الدول تتداعى علي وابدأ أخذ الاحتياطات والإجراءات، وإلا كانت هذه خيانة للأمة. ما هي السياسة؟ لابد فيها من دهاء وحكمة، تنظر فيما يصنعون، وتنظر فيما يعملون وما يدبرون وما يخططون. فإن خفت علمت أن قوما يريدون أن ينقضوا العهد من البداية، انبذ إليهم على سواء، يا جماعة فيش عهود بيننا وبينكم من يوم رايح، من الأول كده. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون، لا يظنون أنفسهم قد أفلتوا، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هيجيبك هيجيبك، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، والله لو أنت فين هيجيبك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الإرهاب، هل نحن إرهابيون يا سادة؟ هل يصح أن يطلق على المسلمين لفظ إرهابيين؟ بالطبع نعم، نعم، هذا قول الله ترهبون به عدو الله، هذا مصطلح قد أسيء استخدامه. نحن إرهابيون للمحاربين لنا، أما الآمنون القوم الذين لا ينابذوننا العهود، لا ينقضون العهود معنا، لا يحاربوننا، هؤلاء نعاملهم بما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم بالمعاملة الحسنى. لكن قوم بيننا وبينهم حرب، قوم يدبرون للمسلمين المكائد، لا بد أن نظهر لهم وللعالم أجمع قوتنا، ونعد لذلك العدة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فالإرهاب تخويف، يعني والإرهاب دلوقتي تخويف، تخويف أعداء الله، هذا من أمر الله للمؤمنين. وعلى فكرة كل جيوش العالم بتفعل ذلك، كل يستعرض قوته ويريد أن يعني يقول من أشد منا قوة، ليس كذلك؟ ولا هذا حلال على غير المسلمين حرام على المسلمين؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إن مالوا إلى السلم فمل إليها، هم يميلون، لكن أنت في الحرب لا تبدأ بذلك. وهذا حسب المصلحة لا شك، رجع لمصلحة المسلمين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يكفيك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا أكفيك؟ أنا معك لن أتركك. وألف بين قلوبهم، يا الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ما ألفت بينهم، شوف لو أنفقت ما في الأرض جميعا بين الأوس والخزرج كانت عداوات رهيبة يا إخواني، على أتفه أمر تقوم الحروب فيما بينهم ويحصدون رؤوس بعضهم بعضا، فأنزل الله عز وجل وألف بين قلوبهم. فكانت من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ألف بين قلوب المسلمين، ولا سيما بين الأوس والخزرج، ثم بين باقي العرب جميعا، ثم بين العرب والعجم. الله لو أنفق ما في الأرض جميعا ما فعل ذلك، إن الله هو الذي يفعل ذلك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكن مع الله، هو الذي يملك قلوب الناس. يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 يغلبوا 200، 200 يغلبوا 1000. فشوف ده الطبيعي، دي قيمتك على فكرة. ربنا نسخ الحكم، بس ليه يعني ربنا ذكر هذا في الأول؟ ليعلم مدى قوتك والله معك ومدى ضعف هؤلاء، ومع ذلك خفف الله عنه وبقى الواحد باثنين بس، والمية بمتين. ذلك بنو قوم لا يفقهون. ليه يا رب احنا الواحد؟ وفعلا على مدار حروب المسلمين كانوا بيدخلوا في معارك كده فعلا، ممكن 3000 بيدخلوا قصاد 200,000 واكتر، وبينتصر المسلمين في اغلب معارك المسلمين اللي انتصروا فيها كان المسلمين اقل عده وعدد وعتاد. ليه ذلك بنو قوم لا يفقهون؟ مش عارفين هم بيقاتلوا ليه اصلا في حروب كان بيسلسلوا الكفار الجنود بتاعتهم، يسلسلوهم علشان ما حدش يفر. اصل هو فعلا ما عندوش عقيده، هو بيقاتل ليه؟ نحن قوم الوفاه والموت احب الينا من الحياه، لاننا نعلم ما اعده الله عز وجل لنا في الاخره. اما هؤلاء لا يفقهون، فتقاتل انت بكل قوه وكل عزيمه. طبعا الايات النهارده عموما، المجلس النهارده في الانفال والتوبه، الحديث كله كده عن الجهاد، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ، حديث صحيح، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، اللي هو شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالجمل، فقال رأس الأمر صلبه الإسلام، وعموده الصلاة، الرأس رأس الجمل، وعموده الصلاة، وذروة سنامه، السنام اللي في الجمل فوق ده الجهاد. ولذلك ما نكست راية الجهاد إلا نزل الذل على القوم. والله ما كان المسلمين أبدا في الحال التي نحن فيها الآن والله إلا لما نزع الجهاد، ولما رضينا بالذلة ورضينا بالحياة. ثم قال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هنا العتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت الغزوة والرسول الله معه 70 أسيرا، ماذا يصنع بهؤلاء الأسرى؟ استشار الصحابة: نقتلهم؟ قول عمر. نأخذ منهم الفداء؟ يعطوننا أموال ونتركهم؟ قول أبي بكر. وإلى أي القولين جنح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى قول أبي بكر. وأيهما كان الحق؟ قول عمر. شوف، وهذا القرآن يؤيده، قال الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أنت كيف تتخذ أسرى أصلا؟ دول قتلوا المسلمين لسه في بداية إنشاء الدولة الإسلامية، وكل دول العالم حينها حتى قريش نفسها أقوى عدة وعتادا، لو حسبتها بالحسابات المادية، قريش نفسها ما بالك بباقي العالم وباقي الدول وباقي القبائل. ده وقت تأخذ فيه أسرى والكفار رؤوس الكفر بين يديك ثم تخلي عنهم من أجل المال، مش وقته. لما تثخن في الأرض تثخن الجراح فيهم والقتال فيهم والكل يهابك ويبقى في دولة قوية، خلاص ساعتها نأخذ مال في ده، لكن مش وقته. احنا مش في حاجة للمال الآن، احنا في حاجة لهد رؤوس الكفر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، عايزين فلوس، عايزين متاع الدنيا، والله يريد الآخرة، يريد الله ليتم نوره، يريد الله أن يندثر الكفر، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، لولا أن الله قد حكم أن لهذه الأمة الأسر والفداء والغنيمة، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يا الله، شوف العتاب، شدة العتاب. هذا يدل على أن القرآن من عند الله، لو كان من عند رسول الله لأنزل آية تؤيد موقفه، لكن بهذه القوة وهذه الحدة. ويأتي معنا عتاب آخر في سورة براءة، شيء عجيب يا إخوان. لذلك بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد بكاؤه لما نزلت هذه الآية، وجلس أبو بكر يستمع الآية ويبكي، حتى جاء عمر فوجدهما يبكيان، فقال يا رسول الله ما يبكيكما، لعلي أبكي معكما أو أتباك، حتى لو أنا مش هبكي، لا يعني أريد أن أراكم في هذا الموقف ولا أشارككم. فقرأ عليه الآيات، فتخيل يا الله، لو كان فيكم محدثون بعدي لكان عمر، وفي رواية لو كان نبي بعدي لكان عمر. قال الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، خلاص اللي في ايدكم كلوا حلال طيب، بس اتقوا الله إن الله غفور رحيم، غفر الله لكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، كلم أنت الأسرى، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الفداء اللي اتخذ منكم ده لو هتؤمنوا ربنا هيعوضه لكم، بس آمنوا، ليطمعهم في الإيمان، ويغفر لكم والله غفور رحيم، ويريد خيانته فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ثم الآيات بعد ذلك تتحدث عن وجوب الولاية بين المؤمنين وبعضهم البعض، ووجوب البراءة من الشرك والمشركين. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة في الأرض وفساد كبير، موالاة غير المسلمين. ده كلام الله نصا يا إخواني، عشان تعرفوا سبب الفساد الكبير اللي في الأمة اليوم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. المؤمن صح هو الذي يتخذ المؤمنين أولياء. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث. كان المهاجرين والأنصار الذين آخى رسول الله بينهم يتوارثون فيما بينهم، فنزلت الآية لا، أولو الأرحام هم الذين يتوارثون. الحمد لله خلصنا الأنفال، ندخل على التوبة. وكما اتفقنا الجو العام للمجلس النهاردة جو حرب، فده الطبيعي إنك تلاقي الدنيا إيه سخنة كده يعني. شوف البداية عاملة ازاي في سورة براءة، مفيش بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أنا بريء منهم، اقتلوهم. يا الله، براءة من الله ورسوله، الله تبرأ من ورسوله تبرأ من المشركين، وأنت ما موقفك؟ إلى الذين عاهدتم من المشركين، وده العهود اللي هي المطلقة الجائزة، أو العهود اللي فضل لها أقل من 4 شهور، أو العهود اللي أصحابها نقضوها، لكن العهود المحددة بمدة لا، دي هنحافظ عليها وربنا هيجيب الآيات قدام. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. مين هم اللي يسيحوا في الأرض؟ مين؟ المشركين. ربنا بقول لهم فسيحوا في الأرض، يلا استمتعوا قدامكم 4 شهور، واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. هتروح مني فين؟ وأذان من الله ورسوله، إعلام عام يوم الحج الأكبر، في أكبر موطن إعلامي وحشد للناس. ما هو الإعلام من الله؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، تبرأنا من المشركين، لا عهود بيننا وبينكم، فإن تبتم فهو خير لكم، إلا يتوب يتفضل، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، لن تفوتني، سآتي بك، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، لم ينقضوا العهد الذي بينكم وبينهم، إلا استثناء من الأمر المطلق، ولم يظاهروا عليكم أحدا، اللي في حاله وما نقضش العهد وما بيقلبش على المسلمين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين، يحب الوفاء بالعهد حتى مع المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم وحاصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كونوا لهم بالمرصاد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، دائما ما ربك يفتح باب التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، الذي يقول أنا في جوارك يا محمد أجره حتى ولو في الحرب، لماذا يا رب؟ حتى يسمع كلام الله، أعطوا له فرصة يستمع إلى كلام الله عز وجل. هل يا إخواني عندنا الحرص الآن لنسمع العالم كلام الله؟ ذلك بأن ثم أبلغه مأمنة، تجير وترجع المكان وكمان آمن، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، قوم لا يعلمون هذا الدين، ولا يعلمون ما فيه من الحل والحرمة، وما فيه من السماحة، وما فيه من الحكمة والبيان ووضع الحدود لكل شيء. شوف القرآن كل شيء، كل تكلم عن كل شيء، لا يعلمون، فعرفوهم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام صلح الحديبية، فما استقاموا لكم فاستقيموا له. شوف الإسلام واضح جدا جدا، إن الله يحب المتقين، كيف لغيرهم أن يكون بينكم وبينهم عهد، وأن يظهروا عليكم، هم أصلا حتى العهود اللي ما بينكم وبينهم هذه العهود لأجل قوتكم، دول خايفين منكم، والله لو ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لهيرعوا قرابة، واحد قريب وأخوه، والله ما هيعبر حد، ولا ذمة ولا هيرعي العهد اللي ما بينكم وبينهم. الله الذي أعلم بنفوس البشر يخبرنا بحالنا وحالهم، يرضونكم بأفواههم، كلام ما تاخدش على الكلام اللي بيتقال، وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، متاع الدنيا وشهواتها، فصدوا عن سبيل الله. قال الله لا يرقبون في مؤمن، أي مؤمن، إلا ولا ذمة، وقال مؤمن ليعلم أن عداوتهم معكم أصلها أنكم مؤمنون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الدليل الظاهر، العلامة الظاهرة على إسلامك وإيمانك هي صلاتك وزكاتك، فإخوانكم في الدين. حتى قال ابن تيمية وغيره، علامة الأخوة كي تكون أخي هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إذا لم تكن حريصا على هذين فلست بأخي. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، الذي يطعن في دين الله إمام من أئمة الكفر بنص القرآن، الذي يشكك الناس في دينهم، والذي يلبس على الناس دينهم، والذي يحارب الله ورسوله بلسانه إمام من أئمة الكفر، واجب القتال. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ هم اللي ابتدوا، هم اللي اعتدوا. أوعى تنسى سمية حينما طعنت في موطن عفتها فقتلت من حينها، أوعى تنسى زوجها ياسر وهم بياخدوه بيربطوه من رجليه هنا ويمين وشمال حتى جعلوه نصفين، أوعى تنسى، وتنسى وخبايب وغير وخباب، الصحابة دول كلهم إيه اللي حصل فيهم؟ ما تنساش. وفي كل حال هو الكلام ده كان مع كفار قريش بس، إلى لحظتنا هذه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انظروا إلى العالم كله الآن، في كل بقعة من بقاع الأرض ترى المسلمين وكل مسلم يهان، وما ذلك إلا لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذل، كتب الله عز وجل عليهم الذل. فواجب على المسلمين نصرة المستضعفين وإنقاذ الأسرى، كما قال مالك وجميع أهل العلم، كما قال ابن العربي: واجب على المسلمين أن يفدوا الأسرى ولو لم يبق في جيب أحدهم درهم، لآخر جنيه في جيوب المسلمين ينفق حتى يستنقذ هؤلاء الأسرى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. كي تعرف محبة الله للمؤمنين حريص على شعورهم ونفسيتهم. كم من مسلم مكلوم الآن يريد ويتمنى لو شاف الله عز وجل غيظ قلبه من هؤلاء الظالمين المعتدين الذين يأتون على حرمات المسلمين في كل مكان. فشفاء غيظ قلوب المؤمنين هدف وغاية ومنة من رب العالمين، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، ولو تابوا تاب الله عليهم. حكمة في القرآن عجيبة، ولذلك ختم الله الآية بقوله: والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. تفكر نفسك هتترك في هذه الحياة بدون اختبارات، ومنها يعلم الله من يحب أن يجاهد، من يتمنى أن يجاهد، ومن إذا فتح باب الجهاد جاهد. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، يعني بطانة وأولياء، والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم يقولون ده احنا بنعمل خير في المجتمع وفي العالم، وبنأكل القطط والكلاب والفقراء والمساكين، ولا له لازمة بجانب كفركم بالله ومحاربتكم أولياء الله. أقسم بالله في الغرب الكلب عندهم مقدم على روح المسلم خارج بلاده، فعلا يقيمون العدل فيما بينهم على الكلاب والقطط كمان، لكن خارج البلاد المسلم ملوش قيمة مثل هذا عندهم. فهو يقول احنا بنعمر المسجد وبنسقي الحجيج وبنطعم، هو ده مش خير احنا بنعمله، وبنبني مستشفيات ومدارس وبنعمل ونخلي. قال الله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإنسان اللي بيعمر الأرض فعلا وبيعمر بيوت الله هو المؤمن. قال الله: أجعلتم، شوف الرد بقى، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا والله، لا والله، انت أصلا عملكم دي ولا لها لازمة من غير الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثور. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. قال الله: خالدين فيها أبدا. ولمن يريد علم المتشابهات فسورة براءة لم يرد فيها خالدين فيها أبدا، لأن في أكثر من مرة خالدين فيها، خالدين فيها، خالدين فيها أبدا مرتين، هذه وفي آخر السورة والسابقون. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا توالي إلا المؤمن ولا تعادي إلا الكافر ولو كان من أقربائك. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، يعني اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تقدم محبة شيء في هذه الحياة على محبة الله ورسوله، واعلم أنك مبتلى مختبر ليرى الله أي الأمرين أحب إليك. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وانتم أقل. مين اللي كان بينصر؟ هو الله. لكن لما ظننت ان ممكن العدة والكثرة هي اللي تنصرك خذلتم في بداية المعركة. ثم ذهب المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ رسول الله ينادي عليهم وحده ويقف ليس حوله الا ثلة من اصحابه، فامسك رسول الله بحفنة من تراب ثم قال شاهت الوجوه ورماها فأصابت أعين المشركين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كما فعل في بدر فعل في حنين. وانتصر المسلمون وعادوا مرة أخرى لما أيقنوا أن النصر بيد الله. فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم أنزل الله سكنته على رسوله وأنزل جنودا لم تروها. ليه مش عايزين نؤمن إن في جنود لا نراها؟ معنا الله، معنا الله يا إخواني. فلا نغتر أبدا بكثرة عدونا ولا بقلة عددنا. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. نجس في عقيدتهم، ونجس بأقوالهم، ونجس بأعمالهم، أعمالهم نجسة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. خلاص، وإن خفتم عيلة فقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، برضه هي في مشيئة الله، إن من أراد الله غناه ومن أراد فقر، لأن الإسلام لا يضمن لك الغنى، الله أعلم بما يصلحك. وإحنا مش بنقول للناس تعالوا أسلموا وانت هتاخدوا الدنيا تبقى كلها، لا طبعا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم، عليم حكيم. ختام الآيات يا إخواني إعجاز في كتاب الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الإسلام سيف مسلط على رقاب الظالمين في كل مكان وفي كل زمان، ومن أراد أن يعيش في كنف الإسلام بسلام فمرحبا به في أمان الإسلام. لكن اللي بيحارب الله ورسوله، اللي بيحادد الله ورسوله، اللي بيشاق الله ورسوله ليس له إلا السيف. واللي بيتسلط على الناس والذي يحول بيننا وبين دعوة الناس وإبلاغهم كلام رب الناس ليس له إلا السيف. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يشابهون. روح اقرأ في زرادشت وغيره من الناس اللي بيؤلهوا عند الهند، قسما بالله شيء عجيب. كريشنا نفس ما ذكر في ولادة كريشنا هو ما ذكر في ولادة المسيح بالنص، يا بالنص. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، هما بيقولوا على كريشنا ده ابن ربنا، وبرضه النصارى قالت كده على ابن ربنا. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله لعنهم الله أن يكفكون كيف يصرفون عن الحق. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ده عملوا رب من دون الله. سيدنا عدي بن حاتم قبل أن يسلم قال يا رسول الله إن لسنا نعبدهم، قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، انك تتبع واحد يحللك ما حرم الله ويحرم لك ما حل الله وانت شايف قدام عينيك حكم الله، ده انت بتتخذه رب، رب من دون الله. مش تقول لي علقها في رقبة عالم واطلع سالم، عالم مين وسالم مين؟ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا، وانتوا استمتعتوا بنصيبكم برضو من الدنيا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، كذبتم زي ما كذبهم كمان، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ في ناس بتتلخبط ما بين ألم يأتهم وألم يأتكم. ألم يأتهم الوحيدة في القرآن الكريم هنا، هي دي. في اتنين تانين بقى ألم يأتكم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ مين هم المؤتفكات؟ أخبروني في التعليقات، اندمجنا النهاردة في الآيات فلم نسألكم من هم المؤتفكات وليه سموا بالمؤتفكات. تمام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يا الله. المصحف الآيات فيه غير مرتبة، الصفحات خلنا نعزنا كم آية كده سبحان الله. طيب سريعا 31 قال الله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله كده تمام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يبقى ربنا بتحدث لسه عن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تمام. قال الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هم يريدون إن هم يطفئوا نور الله، دين الله الحق الذي أنزله الله بأفواههم. شوية كلام تطلع لي على الإعلام تقولهم وتحاول تشكك الناس في دينهم وانت تحارب الله ورسوله وتأتي بشبهات في دين الإسلام، تريد أن تطفئ نور الله يا غبي، نور الله بكلامك بأفواههم. والله متم نوره ولو كره الكافر غصب عنك هيتم. هو الذي أرسل رسوله أصلا، والرسول جاي ليه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أبشر، ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، غصب عن المشركين. عارف يعني ليظهره على الدين كله؟ يعني حتى لا يبقى على الأرض دين إلا الإسلام. وهذا والحمد لله سيكون رغما عن الكافرين والمشركين، حينما ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. ما فيش اسمها جزية، تدفع الجزية وتقعد كده في بلاد المسلمين، ما فيش، الإسلام أو القتل، فيش كلام تاني. فيتم الله، أبشروا يا أخوان، سيتم الله نوره ويظهر دينه. يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، لسه بنتكلم عن الأحبار والرهبان عشان ما نتشتتش بالصفحة اللي جت دي، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. دي النصيحة برضو اللي عنده القرآن تدبر وعمل، القرآن اللي هو المصحف الأحمر، المصحف ده أقول من الله، يراجع في سورة التوبة عشان هم لخبطوا لخبطة محترمة، سامحهم الله، سامحهم الله في عدد الصفحات، بهدلونا. قال الله: يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، بالرشوة. الأحبار والرهبان العلماء والعباد ما بيخلوش، وربنا سبحانه وتعالى سيعاقبهم من جنس ما يصنعون، والأموال اللي بيأخذوها ستكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ومانع الزكاة كذلك، بنص الآية وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. ربنا جعل لك الشهور والسنين لتعلم عدد السنين والحساب، وجعلها بالأشهر أشهر الهجرية، فالأصل أن نتعامل بها. إن عدة الشهور عند الله هي دي الشهور اللي المفروض نعمل بها، ذلك الدين القيم. شوف الكلام، ذلك الدين القيم، احنا فصلناها كتير، هذه كل شويه تاتي معانا، قيم، قائم، دينا قيما، دينا قيما يضبط كل صغيره وكبيره في حياتك حتى الشهور. قال الله بمناسبه الشهور بقى: انما النسيء زياده في الكفر. ايه النسيء ده؟ كان الكفار في الاشهر الحرم اللي ربنا حرم فيها القتال، وطبعا هل الحكم ما زال باقي مسألة الأشهر الحرم اللي هي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، دول الأربع شهور المحرمة، هل لسه فيها القتال محرم ولا نسخ الحكم؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على النسخ، والبعض لا يزال يقول بالحرمة فيها. إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني الكفر بيزيد إزاي؟ هم كفار تمام، وعندهم الأشهر الحرم كانوا بعظموها، ولكن شوف الشيطان كيف يفعل بأوليائه. دلوقتي داخل علينا رجب، وإحنا نريد أن نحارب ونغير على القبيلة الفلانية، وهذا شهر رجب من الأشهر الحرم، لا يصح أننا نقاتل فيه. نعمل إيه؟ إيه الحل؟ عايزين نقاتل وده شهر حرام، إيه الحل؟ بس وجدنا حل، نعم، هاتوا شهر شعبان مكان رجب، الله العظيم، وودوا رجب مكان شعبان، يلا بدلوا الشهور. يعني يا ناس إحنا الآن في شعبان، إحنا أجلنا رجب للشهر اللي جاي، يا حاجة مش عارف مين ويا عم الحاج كله وينادوا بقى في الناس إحنا في شعبان، تمام؟ يلا نحارب بقى. ده زيادة، ده مش كفر، هم أصلا كفار، ده كفر فوق الكفر بقى. ده أنت ليه؟ ده أنت حتى شهور ربنا ما سلبتش منك يا راجل، بتلعب فيها كده عشان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. خلاص الدنيا اتغيرت والحمد لله انظبطت. كانوا بيلعبوا فيها لعب غريب، ولعل ده من الأسباب اللي العلماء يقول لك ليه النبي أخر الحجة بتاعته لحد سنة 10 لحد ما الدنيا تستقيم. بيقول لك كانوا مبهدلين الدنيا، عادي نخلوا ذي الحجة الشهر اللي جاي ونحجوا كمان شهرين عادي يعني. يحلون عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة محرم الله. احنا عايز في الآخر عدة، عايزين أربعة، مش أنت عايز أربع أشهر حرم؟ هنعمل لك أربع أشهر حرم، ما تسنيش بقى هم إمتى وإزاي، أنا أعمل لك أربعة من الحج. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. يلا نرجع للجهاد تاني، يلا جاهدوا في سبيل الله عز وجل، ما تمسكش في الأرض، أخلد إلى الأرض، فصلناها في الأعراف. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء. وقال الله بعدها: إلا تنصروه فقد نصره الله. مش عايزين تنفروا، مش عايزين تجاهدوا ولو بالكلمة ولو بالعلم. إياك أن تظن أن الذي نصنعه نحن الآن ليس جهادا، لا، وهذا عين الجهاد. قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ده الجهاد الكبير الذي نحن فيه الآن، فاثبتوا على الجهاد. ولذلك قلما فعلا تجد واحد يلتزم كده بمجلس علم من أوله إلى آخره، جهاد في سبيل الله عز وجل. الذي يريد الله والدار الآخرة هو الذي يريد العلم. لذلك أبشروا يا إخوان، أبشروا ولا تملوا ولا تجعلوا الشيطان يثاقلكم إلى الأرض، يتثاقل بكم إلى الأرض. قال الله: إلا تنصروه، ده نصر الدين الله. والله يا رب اجعلنا من المجاهدين في سبيلك وارزقنا الشهادة في سبيلك. إلا تنصروه فقد نصر الله. وعلى فكرة حتى الجهاد اللي بره ربنا يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش لازم الكل يطلع يبقى في الجيش. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تفقه في الدين نوع من أنواع الجهاد. إلا تنصروه، في النهاية أنت الكسبان، أنت. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، كان في اثنين ما غيرهمش، سيدنا محمد سيدنا أبو بكر، ونصره الله. فأوعى تظن أن الله ناصر ديني على كل حال، أنت اللي بتحجز لك مكان في الناصر، أنت المستفيد. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. سيدنا أبو بكر خايف، بيمشي ورا النبي شوية، يمشي قدامه شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: مالك؟ يقول: أتذكر الرصد فأمشي أمامك، ثم أتذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم يدخل الغار يهيئ الغار، ثم يقول: ادخل يا رسول الله. وبعدين يأتي الكفار على باب الغار، وصلوا ولا كان في حمامة ولا كان في عنكبوت، ووقفوا على الغار. وسيدنا أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر فقط، مش دخل، وصلوا لحد الغار بأثر الأقدام، جنود الله، لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله وثالثهما. يا عم احنا مانا ربنا، القصة قصة عدد ولا ربنا، نواصيهم بيد الله، هو اللي بيحركهم الله سبحانه وتعالى. لذلك في قول الله: فأنزل الله سكينته عليه، قيل على الرسول، وقال ابن عباس على أبي بكر. أصلا الرسول كان في سكينة، أصلا من اللي محتاج للسكينة؟ أبو بكر. فأنزل الله سكناته في قلوبهم وأيده بجنود لم تروها. آمن إن في جنود ربنا بيرسلها أنت لا تراها. آمن آمن بذلك وكن صادقا في الاعتماد على ربك. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الآية هذه 40، يبقى احنا عايزين 41. تمام. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. دايما تلاقي المال مقدم على النفس، متخيل؟ المال بيقدم دايما كده، ما تلاقيش وجاهدوا في سبيل الله بأنفسكم وأموالكم، المال مقدم دايما. شوف شيخ السمنة تيمية يقول لك ايه، والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، كما في قوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله، والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة. يعني اللي بيجاهد بنفسه يرجو النجاة، ممكن أنجو وعيش حياتي وارجع لأموالي مرة تانية وأولادي، لكن ده هعيش الحياة من غير فلوس. ولذلك العيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا، يلا اطلعوا انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا يعني خلاص سؤال يعني خفافا وثقالا. أجبوا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان شيء بسيط من متاع الدنيا أو سفر قريب كانوا هيروحوا وراك، لأن ده في غزوة تبوك. إحنا كده هنتكلم عن غزوة تبوك بقى وأحداثها، تمام؟ فلو كان المشوار قريب كانوا راحوا معاك، بس ده مشوار بعيد عليهم، إيمانهم ما يوصلهمش. ده لو كان عندهم إيمان أصلا، حديث المنافقين. ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة وسيحلفون بالله. اسمع بقى المنافقين وكتر حلفانهم بالله، عادي جدا يعني. لو استطعنا لخرجنا معكم، من علامة المنافق كثرة الحلف بالله كذبا. احذروا من الآن وإحنا ماشيين، خذوا معانا لآخر المجلس كده، نحذر من كل صفة، نحذر لأن ربنا هيبين لنا صفات المنافقين واحدة واحدة، فكن على حذر من كل ما سيأتي الآن، احذر منه. يهلكون أنفسهم، ده هلا ده اللي بيحلف بالله كذب بيهلك نفسه، واللي ما بيجاهدش في سبيل الله ده بيهلك نفسه. مش المجاهد هو اللي بيهلك نفسه، والله أبدا. قال الله أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي عدم إنفاقك في سبيل الله. ثم قال الله عفى الله عنك لما أذنت له، وسبحان ربنا حينما يحب رسوله فيقدم المعذرة والعفو، عذرتك وعفوت عنك قبل العتاب، قبل أن يعاتبه أنا سمحتك، بس تعالى أنت ليه أذنت له؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كل ما حد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعذر خلاص روح. فربنا بيقول له لا، كنت اختبر يعني، انتظر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. المؤمن بالله واليوم الآخر ما يعتذرش لله من أجل الدنيا، إنما يعتذر للدنيا كلها من أجل الله. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. يستأذنك يقول لك معلش مش هقدر أطلع معك، سامحني بعد إذنك. ممكن ده لا يؤمن بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطوا. كان استعدوا، عدم استعدادهم دليل على النفاق، وأنهم مش عايزين يروحوا أصلا. استعد لكل غنيمة ربنا بيبعتها لك، استعد لها وأظهر لله عز وجل من نفسك إرادة الخير. ولكن كره الله بعاثهم خروجهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لا أريدكم. يعني خاف برضو في بعض المواطن كده إنك تحرم من الخير، ترجع لنفسك وتستغفر وتتوب لو ربنا حرمك من خير. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني اضطرابا، ولا أوضعوا خلالكم، يعني أسرعوا في الفساد بينكم، ولا أوضعوا خلالكم، يعني يسرعوا ما بينكم بالنميمة والغيبة، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هم أصلا يريدون هزيمتكم. على فكرة في غزوة تبوك هذه في برضو بعض المنافقين خرجوا وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن قيض الله للأمة حذيفة وآخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأوضع خلالكم بالنميمة. وتم كمان يقول لك إيه؟ الجيش عدده كبير، إحنا هنعمل إيه؟ إحنا خلاص هلكنا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفيكم سمعون له. دي المشكلة. الصحابة في اللي بيسمع للمنافقين، إحنا نعمل إيه؟ فكن على حذر، ما تسمعش، ما تترميش ودانك. الله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني أول مرة ما طلبوا الفتنة من قبل، والكفر وفساد المسلمين واضطرابهم، هم حاولوا كل الكلام ده من قبل. في أحد تركوا المسلمين 300 واحد ورجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. في الخندق هم اللي قالوا ما وعدنا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، دبروا لك الحيل وقلبوا لك الحقائق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، أنا آسف لن أستطيع أن أخرج معك في غزوة تبوك. ليه؟ مش أنت رايح يم الشام وبنات الروم حلوين وجمال، أنا ضعيف القلب لا أتحمل فتنة النساء، فعلشان فتنة النساء، خوف فتنة النساء، أنا بعتذر لن أخرج للجهاد في سبيل الله. قال الله ألا في الفتنة سقطوا، ده هو ده الكفر بعينه، وهي دي تخاف من المعصية، دي أكبر معصية أكبر جرم أنت بترتكبه. إن تصبك حسنة تسؤهم، تاني الحسنة والسيئة أخذناها من قبل. ما معنى الحسنة والسيئة؟ ما يحسن الله به إليك خير يعني، والسيئة شر مصيبة بس. وإن تصبك مصيبة، إن تصبك حسنة أولا خير يسؤهم ذلك، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، الحمد لله إحنا أخذنا احتياطاتنا وتمام التمام. ويتولى وهم فرحون، يا الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. أنت تربصون منتظرين، أنتم منتظرين مننا إحدى الحسنين، يا ننصر على الكافرين يا ندخل الجنة شهداء، أما أنتم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم متربصوا. قل أنفقوا طوعا أو كرها، بيأخذوا أحيانا نفقات والدولة نفسها، أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الفسق هنا فسق الأكبر، الخروج من الدين، مش فاسقين هنا بمعنى عصاة، والفسق نوعين، وحتى الكفر نوعين، وحتى الشرك نوعين، وحتى الظلم نوعين، الأكبر منه مخرج من الملة والأقل منه معصية، زي الرياء كده، مش ده شرك خفي بس أصغر مش أكبر. وهكذا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. مع 50 تمام. قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ما تتغروش بكثرة الأموال اللي عند المنافقين وعند الكافرين. ليه يا رب؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، ده عذاب، ده بيتعذب بيها، بيتعذب في جمعها، وبيتعذب في إنفاقها، وبيتعذب في حفظها، ما يغركش الكثرة. ربك يخبرك بنفوس هؤلاء، ألا يعلم من خلق؟ بلى يا رب. ويحلق وتزهق أنفسهم كفرون، في الآخر هيترك كل ذلك أصلا، ده من الحسرة أنه بيموت يرى كل هذا الذي جمعه سيكون لغيره. ويحلفون بالله، الحلفان ويحلفون بالله إنهم لمنكم، والله أنا مسلم، أنتم مش مصدقيني ليه؟ هو أنت لوحدك اللي مؤمن ولا إيه؟ وهو بيحارب الله ورسوله سبحان الله. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون الفرق له الخوف، دول خايفين، ده بيحلف كده بس عشان خايف، اوعى تصدقوا. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون، يروح بس في اي مكان، اي ملجأ يتويه او مغارات، يروح بس يتمنى لو يدخل في كهف كده أو مدخل يدخل نفق تحت الأرض يستخبى فيه، لولوا إليه وهم يجمحون، يسرع نحوه إنسان خايف جبان. ومنهم من يلمزك في الصدقات، في قسمة الصدقة اللي النبي كان بيقسمها مش عاجبه حضرته، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن الرضا والسخط بالنسبة له هوى، مش إيمان، بالهوى كده. ولو أنهم رضوا ما، ولذلك احذر أن يكون سخطك ورضاك تبعا لهواك، وإنما الحق أن يكون تبعا لمولاك. ما يرضي الله يرضيني، وما يسخط الله يسخطني، ويستكمل الإيمان من أحب لله وأبغض لله. قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذكر ربنا سبحانه وتعالى مصارف الزكاة والغارمين اللي هم المديونين، وفي الرقاب اللي هم العبيد، والمؤلفة قلوبهم اللي هم لسه مسلمين جدد فبنألف قلبه، أو حتى لو واحد يرجى منه إسلام وأنا بحاول إنه هو يسلم يعني ده وده. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. أذن يعني إيه؟ يعني بيصدق كل حاجة بتتقال له يا عم، ده أذن يا رب. الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه والله أذن، تصدق كل ما حد يقول له حاجة يصدقها. ليه؟ تعرف ليه بيقولوا كده؟ عشان هم كذابين. الكاذب يتعجب من صدق الصادق وتصديقي للناس. انت هتيجي تقول لي حاجة دلوقتي انا الطبيعي اصدقك، المؤمن غر كريم، فالطبيعي لما هصدقك لان انا صادق لا اكذب، لا اعرف الكاذب. اما الثاني لا، لما انت بتصدق، ده بيصدق كل حاجة بتتكلم. قال الله قل اذن خير لكم، يعني هو يسمع الخير، وهذا هو الخير. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، ما حدش يقول لي فلان عمل وفلان خلى، إنه أحب أن ألقاهم وأنا سليم الصدر. فما تقول ليش فلان عمل وفلان خلى؟ ممكن ده النبي صلى الله عليه وسلم في خير أحسن من كده. مش هو فلان عمل إيه؟ بص أنا عايزك تمشي لي ورا فلان تشوفه وصل لحد فين، وأنت وشغلوا جواسيس على بعض. اللي يعمل حاجة ما يجيش ما تقولوا ليش فلان بيعمل وفلان بيخلى، في خير، في رحمة أحسن من كده. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حقا يرضوهم كانوا مؤمنين. هو في النهاية عايز يرضاك أنت، لكن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. شوف خالدا فيها هو فيش أبدا، وهكذا أبدا هتجيلك في والسابقون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أيه الفاضحة دي نزلت، أيه الفاضحة هتفضحهم. ومن رحمة ربنا أنه لم تنزل سورة إليكم البيان التالي: المنافقون هم عبد الله بن أبي بن سلول وفلان وفلان وفلان. أنا استفدت إحنا كمسلمين استفدنا إيه؟ لكن ربنا لا، يقول لك بص صفاتهم 1 2 3. ليه الصفات؟ لأن الصفات تتكرر في الشخصيات في كل زمان وفي جميع الأوقات. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحسبون كل صيحة عليهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وأنا لما بقول أذن ولا مش راضي باسمة النبي يا عم، ده أنا انت بتصدق؟ والله بهزر، والله بضحك، انت ايه مفيش حاجه عندك اسمها هزار يا عم؟ مفيش. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، مفيش، خلاص لا تعتذروا، قد كفرتم بعد ايمانكم. احذر ان ترى احد يستهزئ بالصلاه، يستهزئ بالقران، يستهزئ بالانبياء، يستهزئ بشعيره مش عارف الاسلام، يستهزئ بالحج. وما اكثر هذه الطرائف والنكات اللي بتحصل على هذا. احذر، منطقة خاطرة ما تلعبش فيها. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. من أبرز صفات المنافقين إن هم يوالوا ويعادوا بعض على غير محبة الله ورسوله. اسمع بقى، من أبرز صفاتهم إن هم بيأمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف. يا عم اقعد بلا قرآن بلا صلاة، بعدين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ما يخليكش تعمل لا معروف والمنكر يقول لك اعمله، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، اعمل المنكر يؤذك عليه أذى، وينهون عن المعروف إذا أردت أن تصنع، ويقبضون أيديهم يعني النفقة، ما بينفقش لا بيتصدق ولا عايز غيره يتصدق، واللي عايز البيت يحرم على الجهنم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها فش أبدا. 68 69. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. شرحنا الآية ديت وقفنا عن دي، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، وقلنا ألم يأتهم دي الوحيدة. المؤتفكات جات أهي كده، أنا أجيب الآن. المؤتفكات هم قوم لوط، وكلمة المؤتفكات دي اسم فاعل من الائتفاك وهو القلب، فهم سموا المؤتفكات علشان القرية بتاعتهم اترفعت كده بطرف من جناح واتقلبت، فسموا المؤتفكات المنقلبون اللي اتقلبت بهم الأرض. تمام كده؟ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سؤال كده، أخبروني، ولكن أنفسهم يظلمون في صورة إيه؟ أنفس ولكن أنفسهم مختصرة كده، فاكرين؟ نشوف بقى الناس اللي فاكرة. وحيدة في القرآن أيضا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنين بقى أولياء بعض. إيه صفات المؤمن اللي تصاحبه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من أبرز علامات المؤمن إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، المفروض سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم، صح؟ لكن سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، لأن الموطن هنا موطن مقارنة، دول هعذبهم منافقين ودول هرحمهم، أنا عزيز حكيم، عزيز غالب، أرحم من أشاء وأعذب من أشاء، حكيم بمن أعرف من يستحق العقوبة ومن يستحق الثواب. وذكر الله عز وجل نعيم أهل الجنة وقال إن أفضل نعيم أهل الجنة ورضوان من الله. أكبر أكبر شيء هياخده أهل الجنة، سيبك أنت من الحور العين والطيبات والأنهار من لبن وخمر وحسن، أحلى أحلى ما في الجنة رضا الله سبحانه وتعالى. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في الجهاد المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ومأواهم جهنم وبئس المصير. تعالوا نشوف الإمام السعدي بيقول إيه على حتة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم دي. شو لك؟ شوف القرآن بيقول لك إيه، ونعرف مين الكفار اللي بنغلظ عليهم ومين اللي بنغلظ. قال: وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن برز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان، ده اللي بيحال. ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد، ناس نصارى قاعدين معانا ولا في حرب بيننا ولا بينهم ولا حاجة، فإنه يجاهد بالحجة والبيان، أبين له حقيقة الإسلام ومحاسن الإسلام، حتى قال يبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفر. يحلفون بالله ما قالوا، والله ما قلت هذا الكلام ولا أسأت إلى رسول الله ولا المسلمين، حلفان عنده عادي جدا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لم يقل إيمانهم، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. بعض الناس يدمن عض اليد التي امتدت إليه بالمعروف، ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. لما أغناهم الله ورسوله فضله نقموا على الله ورسوله. قال الله: فيتوب ويكون خيرا لهم. لسه شوف رحمة الله واسعة، تعرف اللي يتعذب يستحق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. منافق هو أصلا، فازداد نفاقا، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نفاق فوق النفاق. ولذلك نصيحة أخبرها لك ربما لم تسمعها من حد: إياك أن تعاهد الله على أمره، إياك أن تعاهد الله على ترك معصية تقول عهد بيني وبين الله ألا أفعل هذا، لأن خيانة العهد شديدة أنت لا تتحملها. إما لا أعمل إيه؟ توب. لا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به. هل كلفك الله إن أنت تعاهد ربك بعد كل معصية إنك ما تفعلهاش؟ إنما كلفك الله أن تتوب إليه. توبة، توب، تكلفش نفسك ما لا تطيق، لأنك لو قلت عهد شديدة هتخون العهد، موضوع كبير. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال الله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، كما قلت لك لهو بيتصدق ولا بيسكت. يلمزون المتطوعين اللي بيتصدقوا كتير، هذا منافق، ده مرائي. والذين لا يجدون إلا جهدهم، طب واللي ما عندوش حاجة خالص وجاب حاجة بسيطة كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بيعمل حتى اللي جايبه ده هينفعنا بيه ولا هيفيد بيه؟ فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. رب درهم سبق ألف درهم، اللي تجود به فعله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي يسعني. قال الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أنت استغفر لهم 70 مرة، محمد صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهؤلاء لن يغفر الله لهم. عايزين بعدها: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. الآية دي شديدة، ربنا سبحانه وتعالى يذم من يفرح بالمعصية. يعني هو ده أفظع من كونه تخلف عن الجهاد، إنه كان فرحان إنه متخلف، مش بيعصي وهو خايف من ربنا وندمان وزعلان، لا، ده حضرته فرحان بالمعصية، علامة من علامات النفاق. وقالوا: لا تنفروا في الحر. الغزوة دي كانت في الحر، طلعوا في الحر، قلنا رجالنا ما شدوا حر، ما ربنا بيحرموا العواقب. سبحان الله، هطلع ازاي في البرد ده؟ ولا انا عايز انام، ده وقت الفجر، ده احلى نومة، نومة الفجر. نام، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. الذي تستصعبه اليوم من العبادات والله ما بعده أشق وأصعب لو أنك تأملت. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. انتهى، لن تخرجوا معي أبدا، اللي تخلف عن غزوة انتهى الموضوع، ولن تقاتلوا معي عدو، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يلا، رضيتم بالقعود أول مرة، كما لم يؤمنوا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. احذر ما تتخلف عنه اليوم، قد يكون سببا في حرمانك من الطاعة غدا، فتأمل. قعدوا مع الخالفين، خليكم مع الحريم، خليكم مع الضعفاء، خليكم مع الصبيان، روح، ده مكانك أصلا. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. لا تقم على قبره يعني مش يعني تدعو، مش معناه تروح تقف على القبر تزور، الزيارة تزور كل القبور تعتبر بها، لكن تقوم على قبر تدعو له. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. را آخر صفحة: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف النساء. بهذا نكون قد انتهى المجلس اليوم، لأن حني بكرة إن شاء الله حنأخذ من أول: وجاء المعذرون من الأعراب، قصة جديدة مرتبطة بما بعدها. احنا طولنا، والمغرب أذن عندك ولا أنا؟ يا الله، ده المغرب أذن في مصر، فسامحونا. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم، لو في سؤال سأجيب عنه في التعليقات إن شاء الله. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله.